الحمد لله المخبر عن ملائكته المقربين إليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أوصى نبيه إمام المرسلين وخاتم النبيين أن يدعو ربه قائلا: وقل رب زدني علما. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، يجري الخير على أيدينا إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا لأبنائنا وأبناء المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم أصلح أبناءنا واجعلنا لهم رحمة وقدوة ونورا وهدى، واجعل حظنا الأوفر في عملنا هذا يوم أن نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي الإخوة، في مجال العلم والتعليم إدارة وتربية أحييكم وأرحب بكم، أحييكم بتحية الإسلام المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني أحبكم في الله، هذا كنزي وهذا كنزكم. يوم ينادي ربنا: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أيها الإخوة، أبتدئ حديثي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعطيك قيمتك كمربي ومعلم، والتي لا يعرفها ولا يقدرها إلا هو صلى الله عليه وسلم. فلا الرتبة التي أنت فيها تقديرك، ولا الراتب الذي تأخذه يكافئك، إنما ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم فهو القائل: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. فهذا الحديث جعل جميع الأكوان تستغفر وتدعو لمعلم الناس الخير: إن الله وملائكته، وملائكته ليصلون. فصلاة الله على معلم الناس الخير هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى إذ يباهي به ملائكته، وكيف لا يباهي به ملائكته ويثني عليه في الملأ الأعلى وهو ينقل الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الحيرة إلى الدلالة، ومن الضياع والشتات إلى الرحمة والفهم، وأن يسير على جسر الحياة سويا مستقيما إلى أن يلقى الله. وصلاة الله عليه أيضا رحمته، فهو يرحمه لأنه أخذ ميراث الأنبياء ويدعو بميراث الأنبياء. وأنتم لعلكم ستعجبون ويتساءل أحدكم: كيف يكون ميراث الأنبياء مادة الكيمياء واللغة الإنجليزية والحساب والأحياء كيف يكون هذا ميراث الأنبياء؟ ستعلمون بعد قليل إن شاء الله، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، الذي ورثوه هو العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وأجر. وصلاة الملائكة على معلم الناس الخير استغفارهم له ودعاؤهم له، فهم يستغفرون له الليل والنهار. هذا هو قطاع السماوات، وفوق السماوات العرش، والله استوى على العرش، وبقي قطاع الأرض أصغر ما فيه النملة تستغفر له في جحرها، والحوت في البحر اليابسة والرطبة وما فيهما يستغفرون له، لأن بركته وأثره يمتد إلى النملة وإلى السمكة في البحر. ما دام هذا العلم يراد به الخير ويراد به وجه الله، وليس فيه فصل بين المادة والروح، ويوم أن يتم هذا الفصل النكد الذي حدث في أوروبا، يسخر ذلك العلم لتدمير البشرية وكل كائن حي، ويتسابقون لإبادة كل كائن حي على وجه الأرض، وتتحول الذرة التي اخترعها مخترعها للسلام تتحول لتدمير الأناء. فهؤلاء لا يصلي عليهم الله ولا ملائكته، بل يلعنهم في الدنيا والآخرة. المعلم لا يأخذ ثوابه من وزارة التربية، هذه أول حقيقة أودعها في نفسك. إن كنت تظن أن مقابل حرق دمك وأعصابك وتلويث صحتك وقضاء يومك مشدود الأعصاب تتحمل 30 أو 40 طفل أو طالب في سن المراهقة أو في سن الطفولة، وأنت الذي لا تحتمل أولادك 5 في البيت إذا اجتمعوا عليك بصوت واحد، لا تظن أن أجرك وثوابك هو ذلك الراتب الهزيل الذي تأخذه في آخر الشهر، فهو معاش، ولكن أجرك وثوابك الحقيقي يوم أن تعقد النية كل يوم وأنت تذهب إلى ذلك المحضن المبارك لتخرجهم من الظلمات إلى النور، من الأمية إلى العلم، تعقد النية أنك تريد بذلك وجه الله، وأن توجد جيلا مسلما صالحا ينشر الخير والبر. عندما يتسلم قطاعا للمسؤولية ترى بركة ذلك اليوم الذي وقفت وأمسكت فيه الطبشير وتلوثت بغبارها، تراه بعد ذلك حضارة وازدهارا وتقدما ومصانعا وإنتاجا وخيرا وبرا، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فلا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحد الفاصل بين الرتبة والراتب في الدنيا ودوران الموظف حولها وبين جنة عرضها السماوات والأرض بمقابل هذا العمل هي نية يعقدها كل إنسان عندما يخرج في الصباح الباكر إلى وظيفته. استشعارك بهذا يهون عليك العذاب فيكون عذبا، فمهنة التدريس عذاب. كل الناس يتعاملون مع الجمادات وأنت تتعامل مع البشر، والتعامل مع البشر ليس بالأمر الهين، أنت بإمكانك تمسك المطرقة وتضرب بها الحديد وتكسر الحديد، ولكن أن تصوغ نفسية البشر صياغة جديدة هذا ليس بالأمر السهل، إنها من أعظم الأمانات والمسؤوليات، وهي هي رسالة الأنبياء. فقد قال الله عن هذه الصياغة العجيبة: كما أرسلنا فيكم، هذا عن المعلم الأول أبو المعلمين كلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هذه الصياغة اللي أنت كل يوم تعملها، اللي إحنا ألغوا مسألة التعليم وسموها تربية، اللي هي التزكية، أنت تمارسها كل يوم إن كنت تعي تماما معنى هذه الكلمة. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. انظر كم مرة ذكر العلم والتعلم في هذه الآية، يعلمكم يعلمكم تعلمون. فهذه منة الله أيها الأحباب. فعندما تستشعر هذا تخرج من بيتك في الصباح الباكر نشيطا مستشعرا للثواب، متحملا لصراخ الأولاد وإلى مشاكل التدريس، وقد تكون مشاكل الإدارة، قد لا يكون هناك بينك وبين الإدارة انسجام، ولعل العداء الموروث بين الرئيس والمرؤوس قد أصابك منه شيء. فالذي يهون عليك ذلك هو استشعارك أنك تتعامل في هذا العمل مع الله. النقطة الثانية أن مهنة التعليم والتدريس تستطيع أن تقول أنك تأكل راتبها وأنت في غاية الاطمئنان أنه حلال من أوله إلى آخره، فجهده لا يقدر. والله يا إخوان، أنا يوم أن كنت مدرس درست 4 سنوات ثم كنت في العمل الإداري باقي السنوات، صرخة واحدة على طالب مشاغب بعد أن تنفد كل الحيل تحس أن أنياب قلبك من الداخل تتمزق قطعة قطعة. ولا تعجب إذا أصيب مدرس بسكر وأصيب بضغط وأصيب وأصيب وأصيب، فهذه كلها من إفرازات المهنة. فأجره على من؟ أجره على الله سبحانه وتعالى. تستطيع أن تقول هو الأب الثاني أو هي الأم الثانية التي لها حقوق الأب ولها حقوق الأم، فالمربي والمربية يمكث الطلب بين أيديهم أكثر مما يمكثون بين أبائهم وأمهاتهم. بل إن الصياغة التوجيهية التربوية التي يمارسها المربي خلال ساعات العمل أكثر من الصياغة التربوية التوجيهية التي يمارسها الأبناء عند الآباء. فالآباء يعني أكثر ما يفكر فيه إحضار الطعام والشراب والكساء والغذاء، ووين الأب الذي يجعل له منهج لكي يربي ابنه ويزكيه؟ إلا من رحم الله وقليل ما هم. ولكن هذا لا، المدرس لا، يأتي بمنهج مرسوم محاسب عليه مسؤول عنه، ففعلا يحس معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن لم تكن مسؤولية أخوية فهي مسؤولية دنيوية. أما الأب من يحاسب في الدنيا؟ ما يستطيع أحد أن يأتي يقول أنت ليش ما فعلت كذا في ولدك ليش ما فعلت؟ لا، لكن المدرس وراه موجه وراه ناظر وراه وكيل وراه وزارة وراه قوانين وراه مواد تجعله حتميا يمارس عملية التربية لأنها فيها مراقبة ومحاسبة كل شهر وكل عام وكل فترة، والأثر بادي وملموس. فالطالب عجينة يتشكل، فإن كان المدرس فيه خير انعكس خيره على ذلك الطالب، وإن كان غير ذلك فهو واضح. أحبتي في الله، يوم أن تدخل الفصل في أول العام بهذا الشعور، تأتي إلى المدرسة وأنت تنظر بمنظار المتفائل الذي يقبل على الحياة وهو في غاية السرور والسعادة، ويحس بالقرب من هؤلاء الأبناء، ويرى بأنه هذا دين عليه فقد تحمله آخرون وأوصلوه إلى ما وصل، وهو يرد هذا الدين، وأولاده وأولاد أولاده، وهكذا عملية متوارثة. اعمل ما شئت كما تدين تدان، وخذها مني. يوم أن تكون صادقا مخلصا متفانيا في هذا العمل، يسخر الله خلقا من خلقه لا تعلمهم يتفانون في تربية أولادك، لأنه دين من الله رب العالمين يسدده الله سبحانه وتعالى ويعوضه لعبده. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إذا دخلت الفصل في أول العام، اجعل الشهر الأول كله من أوله إلى آخره سلوك. وهذه نقطة مهمة في القضية التربوية، حتى تستطيع أن تستفيد من المنهج طول العام، يبنى ذلك على الشهر الأول. حقق معنى التربية والسلوك. والنفس البشرية كما يضرب فيها المثل، النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه عملت الفطام وكانت تربية، وإن تفطمه ينفطم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وكذلك مدرسه. وهكذا. فالشهر الأول اجعله شهر سلوك، وانزل مع الطلبة والتلاميذ إلى أدنى المراحل والمستويات، بحيث علم كيف يقف وكيف يجلس، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يتكلم، كيف يستأذن، كيف يسلم، كيف يأخذ، كيف يعطي، كيف يضحك، كيف يحزن. هذه البديهيات اللي يتلقاها الطفل يوميا من بيته ومن المجتمع، انت علمه اياها في الفصل ترتاح سائر العام. بعد شهر يتكون عندك اولاد اشكالهم اشكال اطفال، وقلوبهم قلوب رجال وابطال. ومع الاسف الشديد ان المدارس الخاصة انتبهوا الى هذا الاسلوب واثره، فهم متفوقون بكثير على المدارس الحكومية. وهذا شيء ملموس. روح زور اي مدرسة من مدارس التبشيرية وشوف تلاميذ طابور ومنظمين ورايحين بدون صراخ، واي ضرب الجرس ما يقومون الا باستئذان، ولو دبوس طاح امام الطابور وين تنقص الدبوس. حتى في المسابقات القرآنية معطينهم شيء تربوي يجعلون اولادهم يطلعون الاوائل، وتشوف المدرسة واذا هي مدرسة تبشيرية فعلا تبشيرية. ما الذي جعل اولادهم هكذا؟ التربية يا اخي. التربية لها دور عجيب في إعداد، وهذا شيء أنا شخصيا جربته مع أولادك تلاميذي سنة رابعة ابتدائي. هؤلاء في الشهر الأول يأتوني خليط، لأن كل مجموعة منهم 5 أو 10 ماخذين سلوكيات معينة وأسلوب معين تربوا عليه وانشأوا عليه من المدرس الماضي أو المدرسة أو الفصل أو البيت، وأنا أبدأ أصيغهم صياغة خاصة في الفصل. أتعب معاهم تعب شديد في الشهر الأول، تعب تربوي مثل الأم اللي تربي ولدها. يعني حتى أني أضرب لكم مثال، قسمت أنواع الترغيب وأنواع الترهيب في الأسلوب التربوي بعد ما صنفت الأولاد. يعني هؤلاء يفيد فيهم الترغيب، وهؤلاء يفيد فيهم الترهيب. لكن أنواع الترغيب وأنواع الترهيب كل طفل له نوع يناسبه، ومن الخطأ أن تعرضهم كلهم على أسلوب واحد وتريد أن تصيغهم في بوتقة واحدة. فالله خلق العباد فيهم فروق فردية متفاوتون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الفروق الفردية: اعملوا كل ميسر لما خلق له. فهذا خلق للذكاء، وهذا خلق للغباء، وهذا خلق لكي يكون عامل، وهذا خلق لكي يكون دكتور، وهذا خلق لكي يكون عبقري. هل تريد أن تساويهم كلهم بأسلوب العباقرة؟ ما يصير. الله سبحانه وتعالى عندما نزل القرآن يعالج البشر جعل أساليب العلاج في القرآن متنوع، يذكر الجنة مرة ويذكر النار مرة، ويلمح مرة ويصرح مرة ويرمز مرة ويوضح مرة ويشد ويرخي. اقرأ القرآن تجد فيه أساليب هذه كلها. فعندما تشخص تلاميذك وتدرس نفسياتهم تمام وتحدد العلاج الترغيب والترهيب، بعض الطلبة تكفيه النظرة، يدرس من خلال نظرتك ماذا تريد. فإن كان مشاغب يعتدل، وإن كان غافل ينتبه، وإن كان يعني عامل ضوضاء أو شغب يقطع ذلك بمجرد النظرة. وأنا كنت أعالج بعض الطلبة، نادرا جدا استخدم الضرب، مع ان الضرب ايضا شرع للامور النادرة. لو تراجع انت الضرب بالنسبة للاطفال على موضوع الصلاة فقط وفي العاشرة فقط بعد ان تفشل كل العلاجات. كذلك المرأة اذا هجرت زوجها بعد ان تفشل الموعظة والهجران في المضجع وكل العلاجات والوساطات والاصلاح، عند ذلك يكون الضرب غير مبرح، لان هناك بعض الأمراض في جسم الإنسان لا يشفى صاحبها إلا بالبتر أو الكي الكهربائي، وهذا موجود في أجسام الناس. وآخر العلاج الكي. أضرب لكم مثل من أمثلة العلاجات. تصور أن بعض الطلبة عندي في الفصل عالجت شقاوتهم وفوضويتهم، والشقاوة والفوضوية خلاف لا يفهم مني عملية تصريف الطاقة والسعرات الحرارية اللي موجودة عند الطفل التصريف القوي، لا، وإنما أعني أن الطفل سيء فهمه وأحس بحاجة وجوع نفسية بأنه يكسر شيء أو يذوب شيء أو يصرخ ففعل هذا الشيء. فعدم فهمي لهذا الطفل بحيث أصرف أو حول هذه الطاقة اللي موجودة فيه في صالحة وصالح الفصل حدث هذا الشغف. فكيف أني أنا أعالج هذا؟ وأنتم لا تحسبون أن هذا أنا شيء آتي من عندي أو أني درست النظريات التربوية الحديثة، لا أنا ما درست هذه، لكن قرأت القرآن وقرأت الحديث واستخلصت ما هو أعظم مما قاله فرويد وإلا فلان ولا علان من جان بول سارتر أو غيره وغيره من هؤلاء الذين ينظرون لأساليب التربية الحديثة وغيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقر خاصية اللعب ويقرها على حساب الفريضة، يصلي في الناس فيأتي الحسين فيركب على ظهره فيتركه ساعة وهو ساجد، فلما سئل قال ابني ارتحلني، ابني سواني راحلة. ثم كرهت أن أعجله، أنا خليه يستعجل ما يشبع من عملية تصريف الطاقة اللعبية. وكما تعلم أن اللعب عند الطفل خاصية ضرورية، الطفل الذي لا يلعب طفل مريض غير سوي، وهذا في القرآن مذكور. إخوة يوسف عندما حب يعقوب عليه السلام الغامر للذي أوتي شطر الحسن البشري وهو يوسف منعه من اللعب مع أخوته في الخارج خوفا عليه، جعل أخوة يوسف يدخلون على يعقوب من هذا المدخل، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الرتع هو الأكل بفرح وأنس، الرتع هو الأكل بجو مؤنس، وهذا ضروري بالنسبة للطفل. لا تضرب الطفل تخليه يأكل ويبكي، هذا مرض على الطفل. البكاء مع الأكل أو البكاء مع النوم مرض نفسي للطفل. يعني الأم اللي تنوم ولدها بالخوف وبالضرب ينشأ الابن غير طبيعي، بعدين لكبر بين عليه يصير خواف ويصير مهزوز ويصير مرعوب. فلهذا قالوا أخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع، يعني يأكل وفرحان، يلعب يصرف الطاقة الغذائية والسعرات الحرارية من خلال الأكل. هذا القرآن ذكر اللعب في القرآن، يرتع ويلعب. والرسول صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه القضية ونبه أمته وأوصاها. الحسين في الصلاة يلعب على الأرض يتركه لما يشبع، وهو يلعب مع الأولاد في الشارع عليه الصلاة والسلام ويشجعهم في عملية الرمي، يلعب مع الحسن والحسين ويمارس معهم عملية اللعب. حتى عائشة لأنها صغيرة أخذها عمرها 9 سنوات فهي لا تزال في امتداد عمر الطفولة الوحيدة اللي سابقها، جرى معاها. لماذا سابقها مع جلالة قدره وهيبته وشخصيته ورزانته ولم يسابق أم سلمة ولم يسابق خديجة ولم يسابق باقي زوجاته؟ كان عائشة طفلة، فكان يدخل عليها أطفال المدينة وبنات المدينة عشان يلعبون معاها فيلبي عندها هذه الجوعة. فأنت لما تدخل الصف تجعل صفك سكنة عسكرية، ها؟ لا يكون سكنة عسكرية، لكن الفصل امتصاص هذه الطاقات وتحويلها وتسريبها في صالح الفصل. هذا عاد يحتاج إلى ذكاء المدرس وإلى خبرة المدرس وإلى فهم المدرس الذي يعرف كيف يتفاعل مع هؤلاء الأطفال ويجذبهم ويكسبهم ويصرف طاقاتهم في صالح الفصل. أعود فأقول هناك أسلوب من الأساليب، هي أساليب كثيرة ليس الآن مجال ذكرها، إن شاء الله في محاضرة أخرى، ولكن أذكر لكم أسلوب واحد كيف كان له أثر على علاج بعض مشاكل الأطفال بالفصل. تتصور تستطيع أن تسميه أسلوب المقاطعة. أنا من أخذت هذا الأسلوب؟ تصور هذا أخذت الأسلوب، أخذته من قصة المخلفين في معركة تبوك الأسرة. يعني ما كان يخطر ببال أحد أن هذه الحادثة من السيرة أستفيد منها داخل الفصل مع الأطفال، لكن رأيت أثرها على كعب بن مالك لما انقاطعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكلمه، يسلم عليه يدوب بحرك شفتينه، الصحابة ما يكلمونه، يسلم عليهم ما حد يرد عليه، تمحس بالعزلة، إحساسه بالعزلة وهو إنسان يعيش في مجتمع ما يستغني عن المخالطة يخليه فعلا في سجن يحاول قدر المستطاع أن يكسر جدار هذا السجن ولو على حساب شطانته اللي كان يتشطن فيها. فعلا أول مرة التلميذ ما أخذ النصائح لا بالترغيب ولا بغير العزال شيطان ما فوضى بالصف كذا ما يكتب الواجب ما يذاكر على طول. بعد نهاية الحصة قبل نهاية الحصة دقيقتين كلمة قصيرة ثم وجهت التلاميذ لأني أصلا قبل أن أصدر هذا الأمر كسبت حبهم كلهم، والحب هذا جعل بين قلبي وقلوبهم جسر. عندما أقول كذا سمعنا وأطعنا، هذا المهم، مو أنت تصدر أمر وهم يحبون التلميذ أكثر ما يحبونك ما يطيعونك. فكسبت قلبهم بالهدايا، وكسبت قلبهم بمسحة الرأس، وكسبت قلبهم بتعليم سنة الرسول، وكسبت قلبهم أحسستهم بأنهم رجال، كسبت قلبهم بأني حملتهم بعض المسؤوليات، كسبت قلبهم بأني أثني عليهم ثناء لفظي وثناء تحريري، واتصل بأولياء أمورهم وأمدحهم أمام الإدارة أمام المفتش، ويعني أبرز من يحب أن يكون فيه عنصر قيادي وحاول أن أبرزه أمام التلاميذ وأحمل المسؤولية إلى آخره. فكسبت قلوبهم. بعد ما كسبت قلوبهم يأتي المشاقب يحس بأن فعلا معزول. يا أبنائي الأعزاء، تكرر 3 مرات الطالب فلان لم يكتب الواجب، عقوبته هذا اليوم من أول الدوام إلى آخره لا يكلم ولا يلعب معه. تصور يعني أنت هذا أنت ما تقولها أنت يعني سهلة وما تتوقع تنفذ. والله يأتي الطالب في آخر الدوام يبكي ويقول يا أستاذ أنا آسف وسامحني وأعهدك أني أكتب الواجب. يكلمهم بالساحة ما يكلمونه، يلعب مع أحد ما يلعبونه، يطلب منهم بصة كل كذا ما يعطونه. سبحان الله، حس بالعزلة وحس بالمرارة، وتم يمشي حزين إلى أن جاء واعتذر ووعد بأنه ما راح يكرر الخطأ. عند ذلك في الدرس في الغد كسرت حاجز العزلة هذا اللي استخدم الرسول مع كعب بن مالك، قلت والآن الطالب وعد بأنه يكتب الواجب فكلموه ولعبوا معه. شوف الفرحة اللي في وجهه، وشوف التلاميذ ودهم أن يلعبوا مع صاحبهم، لكن محبتهم للأستاذ وطاعتهم له هي اللي خلتهم فيهنونه وسلمون عليه. ويبدأ تربويا الطفل يحس بأنه فعلا حسست بخطأه، وبنفس الوقت أعطيت العلاج وجعلت بين هؤلاء يعني الحب في الله والبغض في الله والولاء والقضايا هذه مو كلمات تقولها، وإنما فعلا ربطهم في الصف وفي الأستاذ وفي المدرسة وفي المادة وفي المنهج ربط متماسك حتى أنهم يغالبون مشاعرهم وعواطفهم تجاه هذا التلميذ من أجل المصلحة العامة. هذا أسلوب واحد بسيط مصقر أنقله حتى أريكم أثر التربية في أول شهر من الشهور. أنت قد تقول يعني المفتش طالبني في منهج ونشف ريجي علشان منهج، هذا اسمه موجه ومو اسمه مفتش. لو أنك أنت جلست معاه قلت له يا أخي كريم أنت موجه وأنت يعني أفهم مني في الأمور التربوية، وأنا لك مني عهد أن ما رح ينقص من المنهج شيء، بس أعطي الفرصة حتى أصيغ تلاميذي الصياغة اللي أنت في الزيارة الثانية راح ترى أثرها بإذن الله. لا أظن أن هناك موجه يعارض ذلك أبدا إذا كان فعلا يحترم الأسلوب التربوي المؤثر. وفي الفصول التي كنت فيها من يعني بركة هذا الأسلوب أنك تستطيع تقول 80% خلال 4 سنوات 4 فصول سنة رابعة كلهم صاروا من شباب مركز جمعية الإصلاح بعد ما كبروا. الحين بعضهم تخرج، بعضهم في الجامعة، وبعضهم موظف، لكن وأنا أتتبعهم بين الحين والحين في لقاءاتي لجمعية الإصلاح في جمعية الإصلاح مع الشباب في الرحلات في العمرة في كذا، يأتيني واحد ورا الثاني تذكرني يا أستاذ؟ قل والله أذكرك، أنت مو ابني اللي في مدرسة عمرو بن العاص منطقة الروضة اللي درستك كذا وكذا؟ أي والله يا أستاذ. يا سلام على الحصص وعلى الأشعار وعلى القصائد وعلى القصص وعلى فعلا يعني الطفل يحب هذه الأساليب، أساليب القصص والحكايات، وأنك تجعل في القصة عقدة وهو يشارك في حل هذه العقدة، وأنك تحطها على عقدة وتحلها لبكرة وتخلي عايش معها مدة معينة، فتتم صورة المدرس كبطل لهذه الرواية في ذهن هذا الطالب، فيبدأ خياله الواسع يرسم لك قوة خارقة يمكن ما يجد حتى في أبوه ولا يجد في إنسان آخر. لاحظ؟ أما اليوم مع الأسف الشديد لما غاب عنا هذا الأسلوب التربوي وهو زرع المدرس مكانه له من المودة والثقة والحب والاحترام في قلب التلميذ، أصبح المدرس وأي موظف في المدرسة سواء. ومع الأسف الشديد أن ولي الأمر لم يفهم هذا الأسلوب التربوي مع المنهج. هذا اسمه موجه ومو اسمه مفتش. لو أنك أنت جلست معاه قلت له يا أخي الكريم أنت موجه وأنت يعني أفهم مني في الأمور التربوية وأنا لك مني عهد أن ما رح ينقص من المنهج شيء، بس أعطني الفرصة حتى أصيغ تلاميذي الصياغة اللي أنت في الزيارة الثانية راح ترى أثرها بإذن الله. لا أظن أن هناك موجه يعارض ذلك أبدا إذا كان فعلا يحترم الأسلوب التربوي المؤثر. وفي الفصول التي كنت فيها من يعني بركة هذا الأسلوب أنك تستطيع تقول 80% خلال الأربع سنوات، أربع فصول، سنة رابعة كلهم صاروا من شباب مركز جمعية الإصلاح بعد ما كبروا. الحين بعضهم تخرج، بعضهم في الجامعة، وبعضهم موظف. لكن وأنا أتتبعهم بين الحين والحين في لقاءاتي لجمعية الإصلاح، في جمعية الإصلاح مع الشباب، في الرحلات، في العمرة، في كذا، يأتيني واحد ورا الثاني: تذكرني يا أستاذ؟ قل والله أذكرك، أنت مو ابني اللي في مدرسة عمرو بن العاص منطقة الروضة اللي درست كذا كذا؟ أي والله يا أستاذ. يا سلام على الحصص وعلى الأشعار وعلى القصائد وعلى القصص وعلى فعلا يعني الطفل يحب هذه الأساليب، أساليب القصص والحكايات، وأنك تجعل في القصة عقدة وهو يشارك في حل هذه العقدة، وأنك تحطها على عقدة وتحلها لبكرة وتخلي عايش معاها مدة معينة، فتتم صورة المدرس كبطل لهذه الرواية في ذهن هذا الطالب، فيبدأ خياله الواسع يرسم لك قوى خارقة يمكن ما يجدها حتى في أبوه ولا يجدها في إنسان آخر. لاحظ. أما اليوم مع الأسف الشديد لما غاب عنا هذا الأسلوب التربوي وهو زرع المدرس مكانه له من المودة والثقة والحب والاحترام في قلب التلميذ، أصبح المدرس وأي موظف في المدرسة سواء. ومع الأسف الشديد أن ولي الأمر لم يفهم هذا الأسلوب التربوي، ما إن يؤدب المدرس الولد بضربة واحدة بمسطرة إلا وتشتغل الأم في البيت يذبحون الولد، لو أنه فيك خير شان رحت، باشرين الولد مشوه، لو أنك أنت لك شخصية ما طقوا ابنك، لو إلى أن تشحنه ويأتي إلى المدرسة وين هذا المدرس؟ طلعوه. شين طلعه؟ وطبعا قبل لا يقول طلعوه محقرة ألف تحقير أمام الأم وأمام الولد، بحيث أنه أصبح إذا كان له دور تربوي 1% مسح الواحد في المية، فيبدأ التلميذ ينظر إلى مدرسة بأن أبوه أقوى، بأن المدرس غلطان، بأن المدرس خواف، بأن ما يفهم، وبأنه التلميذ هو المخطئ، المدرس المخطئ. فكيف يتلقى التربية طول العام طالب هذا شعوره تجاه مدرسة؟ والجناية جاءت من الأب والأم مع الأسف الشديد لجهلهم في الأسلوب. يمكن آباءنا الأولين أحسن منا إحنا الآن تربويا. أنا أذكر أبويا بفكر من إيدي يوديني المدرس يقول له لك اللحم ولي العظم. صور الكلمة هذه يعني أنا كانت تأثر فيني وتأثر في المدرس. يه له اللحم ولأبوي العظم، لازم أنا أحسب الألف حساب هذا المدرس فعلا. فكنت أحترمه وأقدره وأحسب حسابه وأحط كلماته في الاعتبار. شنوين الحين التلميذ يتهدد المدرس، وكم من المدرسين خلصناهم من أيدي التلاميذ، وكم من المدرسين اتبعتهم جيبات وسيارات وضباط حتى طلعوهم من المدارس، وكم من المدرسين طاردوهم في البراري سيارات الجيتي من مكان لمكان. بتقول نعم أنا في المدارس وتأتين الناس، كم من ولي أمر صلوا ابنه يا شيخ تعال ناظر المدرسة والله ولدي ما سوى شيء. أقول له شوف ترى إذا ابنك عامل عمل كبير لا تفشلني. قال والله أن ابني محترم ودين وكذا. أقول له أصل خليني أسأل الناظر، وأروح أزور الناظر بعد ما سلم عليه وكذا أقول له يا معود ليش فصلتوا هذا؟ قال ليش فصلنا؟ كاتبين كتاب للوزارة لتغيبه ومخالفته وافعاله وافعاله، يوم درى ان المراسل طلع بالجنطه ماخذ الاوراق الحقى واحترى بالبر ورد المراسل جنطته مشقوقه وحافي يركض من حجم سيارته مطاردينه. بالله عليك هذا اكو طلبه يفعلون هذا الفعل في مثل هذا الزمان؟ فهذا يا اخي الكريم سببه هو فقدان الأسلوب التربوي الصحيح الذي ساهم في فقدانه التلفزيون والجريدة والبيئة والمجتمع والوالدين، والبعد الهائل والشق الهائل بين التدريس المادي والروحي. وهذه هي الفقرة الأخيرة اللي راح أختم فيها. مدرسينا الأولين كان ناس عندهم إيمان وعندهم طيبة وعندهم روحانية وناس مصلين وناس ربوهم مفكرين وأدباء ودينين. بعد حتى الآن قضايا الأساليب التربوية الحديثة بعد ما حولتهم هذه التحويلة. أذكرهم مع الأسف الآن يجلس الطفل يدرس حتى التربية الإسلامية 18 سنة وقد يتخرج علماني أو ما يحفظ الفاتحة أو شيوعي. هل العيب في المادة؟ العيب مو في المادة، مهما كانت المادة هزيلة وقليلة فالعيب مو فيها، لكن في من يعطيها. مدرس العلوم ومدرس الإحياء بإمكانه يحول فصله إلى درس يخلي الطالب يحلق في أرجاء السماوات والأرض. ما يضر مدرس العلوم عندما يقول انظر يا بني إلى هذه الزهرة الجميلة كيف لونها الله سبحانه وتعالى، هذا الميسم وهذا المتق وحبوب اللقاح والكأس والتويج وهذا اللون الذي برائحته يجذب هذه الكائنات كالنحلة الجميلة التي تحمل حبوب اللقاح وتستفيد من الرحيق فتشكل لنا العسل. يقعد يشخصنا النحلة ويشخصنا الوردة ما يذكر حتى بمرة خلال 50 درس كلمة الله سبحانه وتعالى. فكيف تبي يطلع تلميذ مؤمن موحد يعرف الله سبحانه وتعالى؟ المربون الأولون كانوا يدرسون التلاميذ العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة ويربطونها بالروحانية. يعلم الولد كيف يغتسل وما هو المني وما هو الاحتلام، ويعلم البنت ما هو الحيض ودم العادة والنفاس، وبعدها ما مرت بهذا الشيء ويأخذونها كعبادة مقدسة يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. تتحرك الروحانية عندهم وهم يدرسون قضايا التناسلية والأمور الجنسية في المدارس الفقهية والكتاتيب، كان عليهم السكينة وعليهم الوقار ويخرجون علماء حلماء. الفصام النكد الذي حدث في الأسلوب التربوي أننا فصلنا الجانب الروحي عن الجانب المادي وتحولنا مع الأسف الشديد إلى مجرد آلات قاسية تفهم علم كثير عن هذه المادة لكن ما تربطها إلى الله كبندول الساعة الذي يتحرك المكان الذي انطلق منه عاد إليه. علمونا الأكوان ولكن ما علمونا مكون الأكوان. وأتذكر في النهاية كلمة أينشتاين أكبر مفكر وعبقري يقول درست الكون 80 عاما ثم توصلت في النهاية أن وراءه قوة عظيمة تدبره. بعد كم؟ بعد 80 عام من الدراسة المادية يرصد النجوم وعلم علم الفلك والمختبرات، واللي عنده وصل روحي ما يحتاج إلى 80 سنة يمشي في الصحراء، بساطة الصحراء وجمال الصحراء وعمق الصحراء. قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم القدير؟ هذا هو الفرق. وأنت في الفصل إياك أن تفصل بين الروح والمادة عندما تؤدي التربية للطالب. اللهم أصلح أولادنا وأصلح نساءنا وأصلح مدرسينا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.